السلام عليكم. عام 2009 في محافظة الكرك في بلدة مؤتة الأردن، فيها شاب في ذاك الوقت كان عمره تقريب 40 سنة، اسمه محمد، وهو اسمه فعلا محمد. هذا محمد شيطان يمشي على رجول، ما حد مفتك من شره، متعافي ولكنه قليل أدب وما يحترم أحد ومتجبر على العالم، والناس تعرفه في مؤته، الكل يتحاشاه، أخلاقه سيئة وتعامله أسوأ. المهم يوم من الأيام هذا محمد يبي يسوي سور حوالين بيته، فراح جاب عمال من الجنسية المصرية 3، جابهم قال لهم أنا بسوي سور مساحة كذا، المسافة كذا، والقياس قياسات كاملة. قالوا له حاضر. قالهم أنا راح أجيب لكم المواد من طوب وإسمنت وتراب وكذا، وشغل إيدكم إن شاء الله أعطيكم إياه بعد ما تنتهون من بناء السور. قالوا له ما في مشكلة، توكلوا على الله. يلا بلشوا شغل، واشتغلوا تقريبا لمدة 2 أسبوع وشوي، يعني سور حوالين البيت كبير، يعني ما هو بسيط. يشتغلون من فجر إلى ظلم الدنيا. المهم بعد ما خلصوا راحوا حق محمد صاحب البيت، قالوا له احنا ترى خلصنا وكذا. قال اوكي ما في مشكلة، خلوني اشوف. راح عند الشغل السور نفسه، فصار يطلع بعض العيوب، يعني يقول لهم لا المكان هذا يحتاج الى اسمنت، لا الحيطة هذه شوية مايلة، هذه الطوبة مكسورة ابيكم تبدلونها. قالوا ما في مشكلة، فاعطاهم ملاحظات وصاروا يشتغلون مرة ثانية. يوم يومين 3 ضبطوا الأمور بالكامل. راحوا له قالوا له يا أخوي محمد احنا ترى خلصنا، وتعال شوف شغلك جاهز وكامل وإن شاء الله ما تشوف ولا ملاحظة. قال لهم هنشوف. راح السور ودور وكذا، شاف أبدا ما في أي عيب. قال لهم خلاص يعطيكم العافية وما قصرتوا، تبون شيء؟ يطالعون بعض، قالوا له نبي الأجرة بس. قال نعم، أي أجرة؟ قالوا له يا ابن الحلال الله يخليك، ترى احنا تعبنا وحين احنا 2 أسبوع وليل والنهار نشتغل، واحنا ناس غلابة وعلى باب الله، وهل اللي بتعطينا اياه ترى عندنا التزامات وعندنا مصاريف. الله يخليك. قال اقول توكل على الله، توكل على الله، يلا مو عاجبكم عندكم مركز الشرطة راح اشتكون. قالوا له احنا ما لنا داعي نكبر الموضوع، ومركز هذا تعبنا وخاف الله يا اخي، هذا جهد واحنا عمال وناس بسيطة. قال اطلع برا ويسكر الباب. هذول انتظروا عند الباب، انتظروا 2 أو 3 ساعات، ابدا ما طلع لهم، وتعبانين من الشغل. قالوا خلاص خلينا نجيه بكرة، الله يهديه ان شاء الله ونكلمه على رواق. فعلا جوه اليوم الثاني ويطردهم، يجون اليوم 3 والرابع والـ5، وصاروا كل يوم يجون عنده. الله يخليك يا أخوي، احنا ترى يعني تاركين أشغالنا واقفين عند بابك علشان تعطينا أجرتنا. الله يخليك يا أخي، خلنا نروح، خلنا نتسهل، عطنا فلوسنا، الله يخليك. قال والله العظيم أنتم ترى أزعجتوني صراحة، لكن تدرون شلون؟ خلاص يوم الجمعة راح أمر عليكم في السكن مالكم، وتروحون معاي عندي مزرعة في منطقة الغور، أو يسمونه وادي الغور، كله مزارع. هذا قال هناك عندي شغلة بسيطة يعني تحتاج يعني ترتيب، يعني تشتغلون عندي هناك شوي ساعة ساعتين بس، ما نطول، وأعطيكم أجرتكم كاملة بعد ما أبيع عندي محصول هناك ببيعه في أثناء الفترة اللي راح تجوني فيها، وراح أبيع وراح أطلع الفلوس وأعطيكم، وأنا موعد التاجر يجيني هناك. قالوا لا ما عندنا مشكلة، لو تبي آخر الدنيا روح إياك. قالهم خلاص يوم الجمعة، ترى أزعجتوني ولا تجوني مرة ثانية البيت، أنا أجيكم يوم الجمعة. قالوا أوكي. فعلا يوم الجمعة ويمر عليهم عند سيارة بيك أب، ويمر عليهم في السكن، السلام عليكم وعليكم، يلا تفضل اركبوا، يركبون معهم ويروح فيهم إلى منطقة الغور أو وادي الغور، وادي كبير وكله مزارع، وهذا محمد عنده مزرعة داخل، لكن هذه مزرعة مهجورة ولا أحد جنبها ولا أحد يجيها. يوم وصلوا يطالعون ولا مزرعة قديمة، سكتوا، هم يبون فلوسهم بس، هم ثلاثة وواحد يعني. قالوا تعالوا حياكم حياكم، بس شغلة بسيطة تشتغلون وخذوا فلوسكم. قالوا لا ماشي. وين؟ يوديهم عند البير، عنده بير لكن بير هذا مهجور يعني ما فيه ماي ولا. اول ما وصلوا عند البير قالوا ها يا اخوي محمد شنو تبي، شنو الشغله اللي عندك؟ ويطلع من جيبه المسدس ويرمي الشباب المصريين الثلاثه، اطلق عليهم كل واحد رصاصتين ثلاثه لين تسدحوا في الارض، ويقوم يشيلهم واحد واحد ويرميهم داخل البير. بعد ما انتهى وأخذ كل اللي بجيب العمال المصريين ثلاثة، وجد عند واحد فيهم هاتف نقال. شوفوا في 2009 وهذول العمال يعتبر الهاتف يعني مكلف بالنسبة لهم، خصوصا حتى تعرفة الاتصال أول كانت غالية جدا، فهم الثلاثة مشتركين في خط واحد أو جهاز واحد يكون عند واحد فيهم اللي يحتاج يتصل منه، ومعهم شوية قروش يعني بسيطة، قام سرقها كلها، أما ثباتاتهم رماها وراهم داخل البير ورجع للبيت. طبعا تليفون مطفيه. المهم يوم رجع ويجلس يفكر، أخاف أحد يمر بالغلط على البير ولا من هالرعيان ويشوف هالجثث ولا يشم الرائحة، صار يفكر شو أسوي وشون أخفيهم الثلاثة. رجع مرة ثانية للمزرعة اليوم الثاني ومعاه جركل من مادة البنزين، والبير لأنه جاف وفتحة البير كبيرة يعني مبين يشوفهم هم تحت، ويسكب عليهم مادة البنزين ويرمي عليهم خشب وبعض الحشائش ويولع فيهم وينتظر كل ما جت النار تبي تخمد، يصب مرة ثانية بنزين ويرمي حجر، واستمر ساعات على هالطريقة. طبعا البير هذا أصبح مثل التنور، نار الذوب حتى الحديد. نهاية اليوم وطفت النار وحتى الأخشاب والجثث أصبحت مثل الرماد، قام نزل ومعاه مثل الشيول كريك أو شو يسمونه الكرك، المهم أو يسمونه الكريك، فنزل للبير وبدأ يشيل هالرماد ويحطه في أسطول سطل ويرفع فوق، ويجيب السطل الثاني ويجمع رماد هالجثث ويطلعها برا، ويروح على طرف الوادي وبدأ ينثر رمادهم مثل ما يسوون الأجانب شلون ما يحرقون جثثهم، قام نثر رماد جثثهم بالهواء تطاير بالهواء. قال الآن مستحيل أن بعد أحد يعثر على أي شيء، تفتتوا حتى أعضاءهم صارت يعني مثل البودر. المهم أخفى الجثث للأبد ولا حد درى عنه ولا حد شافه، ورجع للبيت. المهم يوم يومين ثلاث، أهل واحد من الشباب المصريين يتصلون يحوسون عن ولدهم، صار لفترة لا يتصل لا يسأل لا يتصلون، جهازه كله مغلق، أسبوع أسبوع شوي أسبوعين. فقاموا وكلموا واحد من المصريين اللي يعملون في الأردن، وهذا قريب من المنطقة اللي فيها ولدهم، وقال له روح له سأل عنه شوف هذا وين، ليش ما يرد علينا، العادة على الأقل مسج يتصل علينا، نتصل عليه تليفون موجود، الآن مرة واحدة روح اسأله خاف انه مسجون ولا في شيء ولا ربعه فيهم شيء. قال حاضر. هذا راح لهم في الويكند، راح لهم للسكن، يعني سبق انه رايح لهم اول. يوم راح للسكن عندهم غرفة في سكن للعزاب، هذول الثلاثة في غرفة واحدة، يضرب الباب ما حد يفتح له، قالوا له العزاب الثانيين اللي حواليهم، قالوا له تسأل عن منه، قال والله أسأل عن فلان وفلان وفلان ثلاثة هذول. قالوا يا أخي هذول أمرهم غريب، ترى صار لهم أيام لا جو ولا سمعنا صوتهم، والآن مر علينا فترة الإيجار ولا دفعوا معنا الإيجار، والغرفة مبين أنها قافلينها، يعني ما هم ماخذين أغراضها أغراضهم مثلا ومهاجرين ولا مسافرين، لا موجودين بس ما احنا عارفين شنو قصتهم، نتصل عليه ما حد يرد. قال والله في إن بالسالفة. قام بلغ أهلهم اللي في مصر، قال والله هذول جيرانهم يقولون مو مبينين، صار لهم أيام كثيرة يعني ولا سمعوا صوتهم، خافوا، راحوا بلغوا رجال الأمن السلطات الأمنية المصرية. قالوا احنا ما لنا شغل، لكن تواصل مع الخارجية، كلموا الخارجية المصرية، تواصلت مع الخارجية الأردنية، قالوا لازم يجي واحد ممثل عن الشباب المختفين ويقدم بلاغ بشكل رسمي في المنطقة اللي كانوا يسكنون فيها، اللي هي وين؟ بلدة مؤتة. أو فعلا ويسهلون إجراءات دخول شقيق واحد فيهم من العمال إلى الأردن ويقدم بلاغ رسمي باختفاء أخوه وزملاء اللي معه، وعطاهم بياناته وكذا، وراحوا وكسروا الغرفة اللي ساكنين فيها، ولا أغراضهم كلها موجودة. وين راحوا هذول؟ يدورون عليهم، شيكوا عليهم، موجودين داخل الأردن ما طلعوا، يستعلمون هل موجودين في مستشفى في مركز شرطة ولا فيهم، أبدا ما لقوا لهم أي أثر. يدورون يدورون يدورون، وراحت القضية لمدة شهرين ولا أحد عرف وين مكان المصريين الثلاثة. الهاتف اللي سرقه محمد منهم مغلق، وكان أمل رجال الأمن على موضوع الهاتف هذا إن أحد يستخدمه ويستطيعون من خلال ترصد الحركة، حركة الهاتف، الاتصالات، إن معرفة وين مكانه، وهني يكون بداية الخيط اللي هو لكشف الجريمة. لكن شهرين وهم يراقبون الهاتف وهو مغلق. المهم بعد فترة أو يفتح شخص الجوال المسروق، ولا وين؟ في محافظة العقبة، العقبة هذه تبعد تقريبا 400 كيلو متر عن محافظة الكرك اللي في بلدة مؤتة. قالوا نروح، راحوا إلى الشبكة. طبعا الكلام هذا في 2009، يعني نظام الترصد ما كان متطور مثل الآن، وأنا سبق أني ذكرت لكم قصة لضابط أردني هو اللي أول شخص فكر في موضوع بداية الجوالات. طبعا فكر شلون نقدر نوصل للمجرم عن طريق الهاتف، قصة قديمة يعني. المهم في 2009 عارفين نظام ان الشبكة، تعرفون الأبراج الشبكات لما تكون في المناطق كل شبكة تلتقط الهواتف اللي حواليها، فشافوا هالهاتف هذا أي شبكة يعني جالسة يعني تستقبل الإرسال منه راحوا إلى هالشبكة موجودة في العقبة، وتحديدا أمام 4-5 بيوت الإرسال طالع من عندها، فأخضعوا البيوت الأربعة بإذن النيابة للتفتيش. يدورون على الهاتف، هم ما يدورون على شخص، يبون الهاتف هذا، يتصلون عليه ما يرد، لكن هو يتصل من عنده. يوم راحوا أول بيت، ثاني بيت، ثالث بيت، هم شو يسوون؟ كل ما يدخلون بيت داخل البيت يسألون صاحب البيت وزوجته عندكم تليفونات، وين تليفوناتكم، وين كذا، ويقومون يتصلون على الرقم. البيت الثالث جابوا الرجال وزوجته وعياله، عندكم هواتف؟ قالوا إيه نعم، هذا عندنا وهذا، واتصلوا ويرن التليفون اللي عند الزوجة، مرة متزوجة وعندها عيال وما هي من أصحاب السوابق ولا. قال يا بنتي من وين لك التليفون هذا؟ قالت والله الجهاز والخط جاني هدية من أخوي. أخوك من أخوك؟ قالت أخوي محمد اللي ساكن في محافظة الكرك في مدينة أو بلدة عفواً مؤتة. أهلاً، ويطيرون لمحمد ويلقون القبض عليه. تعال من وينك الجوال؟ قال أنا لقيته طايح في الأرض وكذا. قالوا زين، إحنا سألنا جيرانك بعد ما تم القبض عليك ويحقق معاه، سألوا راحوا الجيران وسألوا العمال الثلاثة هل شفتوهم مع هذا محمد جو كذا. قال لهم واحد والله لا أنا ما شفتهم، لكن هو ترى من فترة رمم بيته كله وحط سور حوالين البيت، يعني جاب عمال، بس ما أدري هذول اللي يدورون عليهم ولا لا. قال بس حلو. هذا محمد ينكر، لكن لما ضغطوا عليه وقالوا له تعال السور انت من اللي بناه، انا بن عمال اللي بنوا سورك، قال ها ما اعرفهم وشفتهم من الشارع، لا لا لا حبيبي منو هذول منو كذا، ويبطل جربه ويعترف. قالوا له الان وين الجثث؟ قال والله الجثث ما ادري ايش اقول لكم، بس انا نثرتها بالهواء بالوادي. شنو؟ اي نثرتها بالهواء. شلون نثرتها؟ قال حركتهم لين تفحموا ورميتهم بالوادي. تعال ودنا المكان اللي حركتهم فيه، ولا فيه فعلا البير فيه اثار حريق وفي بقايا من الرماد. اخذوا الرماد هذا ويطلع فعلا رماد، يعني مبين ان هذا بقايا من جسد اشخاص، ولا واشخاص متفرقه، يعني مو واحد اثنين، كانوا ثلاثه تقريبا، يعني هذا اللي بين معاهم ان هذه اكثر من جثه. راح المكان اللي انثر فيه ما في اي اثر للرماد، خلاص راح مع الهواء وراميهم بالوادي الحبيب، لكن اعترف. القصه شكلت صدمه، شنو هالمجرم وليش؟ قال والله كانوا يطالبوني بفلوس اجرتهم، وانا زهقت من كثر ما كانوا يجوني للبيت وتخلصت منهم، ما أقدر أعطيهم فلوس وتخلصت منهم. الحين عندك مزرعة وبيت وما. قال لي أنا ما بدفع لهم وخلاص. سألوا الجيران، قال يبا هذا شري راعي مشاكل وسوالف كثير، هذا مو بعيد فعلا أنه هو اللي قتلهم. تم إحالة المحاكمة. الحين الكل يسألني بطلال هذا الحقير هالواطي هذا تكفى، شلون يعني تم اعدامه ولا ايش سووا فيه؟ شنو كان الحكم يا ابو طلال؟ الحكم الله يسلمكم السجن خمس سنوات فقط. شنو؟ تكلم جد؟ إيه والله. محامية قال له سوي نفسك مجنون، وبدأ يمثل عليهم أنه هو مجنون وحالة نفسية وكذا، وهم علشان لازم يتأكدون فعلا يخضعونه للطب النفسي يتأكدون أنه هو كذاب ولا لا. لكن هذه الحركة كانت متعمدة لإعطاء فرصة أنهم يحاولون مع أهالي الضحايا وتواصلوا مع أهالي الضحايا. أهالي الضحايا صاروا موجودين في الأردن جاب والخارجية وعندهم بياناتهم، تواصلوا معاهم وقنعوهم في موضوع الدية، وفعلا ادفعوا الدية حق الثلاثة أهل هذا محمد، وهذوليك تنازلوا، بقى عندهم الحق العام. الحق العام مع ظرف أن هذا يدعي أن حالة نفسية وكذا، خذ على خمس سنوات، قضى الخمس سنوات وطلع، والآن موجود في بلدة مؤتة يعيش بكل سعادة، وعنده مزرعة وعنده بيت، ويروح ويجي ويحضر عزايم، ولا كأن قاتل ثلاثة وبذمته يعني ليوم القيامة. تقولوا لي يا أبو طلال شنو هذا؟ قاتل ثلاثة، يتم عيالهم، رمل زوجاتهم، ثكل أمهاتهم، ناس غلابة، خمس سنوات شو تسوي؟ أهاليهم تنازلوا، يبقى حق العام، وهذا سوى نفسه مجنون. حق العام سبع سنوات، خمس سنوات، خذ خمس سنوات وطلع. هذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا، شيء عجيب غريب. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.